وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يحتج بعض العصاة بقول علي بن أبي طالب ويقولون لو شاء الله لفعلنا، فهل فعل الرسول، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إنكار، يعني هو إنكارا على علي لأنه عارض الحق بالباطل؟ لا، القيام قيام الليل نافلة ليس فريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما طرقه وفاطمة ليلا يحثهم على قيام الليل وهو نافلة وليس فريضة. وعلي رضي الله عنه يقول إنما أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا أينا، فهو يعتذر بعذر وهو النوم النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. فهو كأنه اعتذر بأن نفوسهم يعني بيد الله، لا شك يعني النوم حتى النائم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا، لأنهم يعني تركوا الأفضل أو أصبح يجادل يعني بأمر حقيقي لترك الأفضل. أما العصاة الذين يحتجون بالقدر فلا حجة للعاصي بالقدر، القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. وهذا العاصي الذي يحتج بالقدر لا يطرد قوله، لأنه كما ورد أن سارقا سرق على عهد عمر فقال يا عمر أنا قدر الله سرقت بقدر الله، قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله وشرعه. فيعني هو لا يطرد قوله، حتى لو هذا الذي يحتج على المعصية بالقدر لو ضربته لحملك المسؤولية، لأنك ضربته باختيارك. فالعبد له فعل، والله خالق العبد وخالق فعله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والعبد مسؤول عن عمله، هو المصلي وهو المزكي، وبالمقابل هو العاصي وهو الكافر، وإن كان الله خالق فعله. فلا حجة للعصاة بالقدر، لا حجة للعصاة بالقدر. وقد يكون الإنسان حينما يفضل النوم مع وهو غير محتاج له الحاجة الشديدة على ترك التهجد، قد يكون ترك الأولى وترك الأفضل، وهذا هو سر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لأنه كما ورد مر على امرأة في البقيع تبكي على فقيدها، فقال يا هذه اتق الله واصبري، قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، ما عرفته. فلما فتركها لم يجادلها، لم يعني لو حصل أن يعني حصل مجادلة ربما صار المنكر أكثر. ثم لما مضى قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علمت ذهبت ولم تجد على بابه حجابا، وقالت يا رسول الله لم أعرفك، فعندئذ صارت مستعدة لقبول الموعظة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي نعم، فهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يعني حينما تتهيأ النفوس لقبول الدعوة، نعم لقبول الموعظة، يلقيها عليه الصلاة والسلام. كذلك قال قيل ذكر أنه قبل أن تحرم الخمر دخل على حمزة وهو سكر وقد عقر الإبل فدخل من أجل معاتبته، فلما عاتبه بعض الشيء حمزة يعني من واقع السكر قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي. عندئذ رجع القهقرى صلى الله عليه وسلم لم يلح لأنه يعني في حالة لا يمكن أن يقبل الحق فيها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي من حيث الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يستجيب دعاك. هل لي بتحية المسجد إذا خرجت من باب ودخلت من باب آخر ابتعادا عن الزحمة؟ أنت ما خرجت بنية الخروج من المسجد لكن خرجت لتعود. على كل حال إذا التزمت بتحية المسجد كلما دخلت يعني فهذا طيب حسن، إذا لم يكن وقت نهي. إذا لم يكن وقت نهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أسأل بالله الدعاء لأمي ولعمتي بالشفاء. أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي أمك وعمتك ومرضى المسلمين جميعا شفاء لا يغادر سقما، ولأولادي بالهداية، ونسأل الله أن يهدي أولادك وأولادنا إلى صراطه المستقيم. يقول رجل قتل آخر بسيارته وعفى أولياء القتيل عن الدية، فهل عليه شيء آخر؟ عليه أن يصوم شهرين يعني كفارة متتابعين إذا كان الخطأ عليه 100%. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علة حذف التاء في ذلك ما لم تسطع عليه صبرا؟ وكذا في قوله فما استطاعوا أن يظهروه. هذا أسلوب جائز يعني في حذف التاء، ولا شك أنه له يعني معنى خفي لا يحضرني الآن أن أذكره، ولكن هو كما يظهر المعنى عدم الاستطاعة، لم يستطع عليه ما لم تستطع عليه صبرا. وربما يأتي إن شاء الله لعل الحافظ ابن كثير يتعرض لهذا، فما استطاعوا يظهروه ولم يستطيعوا له نقبا، لأن النقب يحتاج إلى جهد والظهور والعلو عليه قد لا يحتاج إلى جهد في الحفر وكذا. على كل حال القرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه حكيم، حكيم من لدن خبير سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.